شيخنا الكريم حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول شيخنا الكريم: هل هناك فرق بين أداء رمضان وقضائه من حيث الأحكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالعبادة لها ثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في الوقت أولا، والقضاء ما فعل بعد الوقت لعذر شرعي، والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى. وأما بالنسبة للفرق بين أداء رمضان وقضائه، فإن هناك فروقا بين الأداء والقضاء من حيث الأحكام. أولا، أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وأما الأداء فإنه مضيق، بمعنى أنه يجب أن يكون صومه في رمضان في هذا الزمن المعين. ثانيا من الفروق بين الأداء والقضاء، أن الأداء تجب الكفارة بالجماع فيه، فإذا جامع في صيام رمضان أداء وجبت عليه الكفارة لحرمة الزمن. وأما الأداء فلا تجب، فلو أن شخصا كان عليه قضاء من رمضان فصام هذا القضاء وجامع زوجته في أثناء صيام القضاء، فإنه يأثم بذلك لكن لا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما تجب في صيام رمضان أداء. الفرق الثالث من الفروق بين الأداء والقضاء، أنه إذا أفطر في صيام الأداء من غير عذر شرعي لزمه أن يمسك بقية يومه احتراما للزمن، لأن زمن رمضان زمن محترم. وأما في القضاء فإذا أفطر في أثناء اليوم لم يلزمه أن يمسك بقية يومه، لأن الزمن ليس محترما، لكنه يأثم بقطع صيام الفرض، لأن كل من شرع في فرض فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا من الأسئلة التي وصلت هذا السؤال، يقول: إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر، فهل يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر فلا يجب عليه أن يمسك بقية هذا اليوم، وذلك لأن حرمة الزمن قد انتهكها بسبب مباح وهو السفر، ولأنه أيضا لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا، لأنه لا يحتسب له من الصيام. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، يعني أن من حل له أن يفطر في أول النهار حل له أن يفطر في آخر النهار. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت هذا السؤال، يقول: بالنسبة للإبر والتطعيم للصائم أثناء صيامه، وأيضا خاصة أن هذه الأيام ربما أن كثير من الناس يأخذ لقاح كورونا، فما رأيكم في هذه التطعيمات؟ الإبر بالنسبة للصائم من حيث التفطير على قسمين: القسم الأول أن تكون هذه الإبر أن تكون إبرا مغذية، بحيث يستغني بها عن الطعام والشراب، فهذه تفطر الصائم لأنها في معنى الأكل والشرب. والقسم الثاني من الإبر، الإبر التي ليست مغذية كالتي تكون علاجا ونحوه، ومن ذلك إبر وباء الكورونا، فإن هذه لا أثر لها على الصيام لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا كان صائما أن يأخذ هذه الحقن وهذه التطعيمات في حال صومه، سواء كان صيام نفل أم صيام فريضة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: نرى من بعض المؤمنين في صلاة التراويح أنه يحمل المصحف ويتابع الإمام أثناء صلاته، فهل مثل هذا العمل مشروع وما حكمه؟ إذا دعت الحاجة بالنسبة للمأموم إلى أن يحمل المصحف أثناء صلاة التراويح فلا حرج في ذلك، كما لو حمل المصحف لأجل أن يفتح على الإمام فيما إذا ارتج عليه فإن هذا لا حرج فيه. وأما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا ينبغي له أن يحمل المصحف، لما يترتب على ذلك من المفاسد، منها أولا كثرة الحركة بفتح المصحف وإغلاقه ووضعه، وثانيا أنه يفوت على نفسه ما جاءت به السنة من وضع اليمنى على اليسرى على صدره، وثالثا أنه يشغل نفسه بالنظر، فربما أن الإمام قرأ آية وصار هذا المأموم ينظر في حركات هذه الآية وكيف قرأها الإمام ونحو ذلك، وهذا كله مما يشغل الإنسان عن صلاته وعن حضور القلب فيها. والحاصل أن حمل المصحف إذا دعت الحاجة إليه للفتح على الإمام فإنه في هذا الحال يكون جائزا، وأما إذا لم تدع الحاجة فلا. وكون بعض الناس يحمل المصحف ويقول: أنا أقصد بحملي للمصحف أن أتعلم القرآن والنطق به، فيقال إنه يمكن أن تتعلم التلاوة وتصحيح النطق في غير الصلاة، بأن تدرس عند شخص يعلمك القرآن أو أن تستمع إلى تلاوة من التلاوات التي تعينك على تصحيح تلاوتك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي بعثها بها بعض الإخوة الكرام يسأل يقول: يعني لو كان لديه عقار وقد أجر هذا العقار، متى يبدأ حوله؟ حول العقار المؤجر يبدأ من العقد، فإذا حال الحول على العقد وجب عليه أن يخرج الزكاة إذا قبضها عند أول العقد وحال عليها الحول، وأما إذا قبضها مقدما واستنفقها في أثناء الحول فإنه لا تجب عليه الزكاة. فمثلا لو كان العقد في أول المحرم وقبض الأجرة مقدمة وبقيت عنده إلى المحرم من السنة القابلة فيجب عليه أن يزكيها، وأما إذا قبضها مقدمة واستنفقها في أثناء الحول بحيث أنه لما جاء الحول من العام القابل لم يكن عنده شيء فلا زكاة عليه. وكذلك أيضا تجب الزكاة فيما إذا كانت الأجرة مؤخرة، بمعنى أن العقد كان في المحرم ولكنه لم يقبض الأجرة إلا في المحرم من العام القابل، فيجب عليه أن يزكي هذه الأجرة لأنه حال عليها الحول. فحول العين المؤجرة يكون ابتداؤه من العقد وليس من استلام الأجرة. أيضا سائل آخر يقول: رجل مات وترك مالا وبقي هذا المال لم يوزع على الورثة، فهل يجب فيه الزكاة؟ الجواب: تجب الزكاة في هذا المال بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة نصاب الزكاة، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول، وابتداء الحول من موت الميت، فإذا مات الميت ابتدأ الحول، فإذا مضى حول وجب على كل واحد من هؤلاء الورثة أن يزكي نصيبه من التركة إذا بلغ نصابا. أحسن الله إليكم. أيضا سائل يقول: بالنسبة للمستحقات التي تكون لبعض الموظفين الذين يعملون في الدولة أو الشركات، كيف نخرج زكاتها لأن بعضها لا يصرف إلا بعد سنوات؟ هذه المستحقات التي تكون لبعض الموظفين على الدولة أو على الشركات لا تجب الزكاة فيها إلا إذا قبضها، فإذا قبضها فإنه يزكيها سنة واحدة، يعني مرة واحدة عما مضى، وذلك لأنها فيما مضى من السنوات ليست في حوزته ولا يملك التصرف فيها. فعلى هذا إذا قبضها زكاها مرة واحدة عما مضى. نعم أحسن الله إليكم. أيضا شخص آخر يسأل شيخنا حفظكم الله يقول إذا كان لي دين على شخص فهل يجب علي أن أخرج زكاته؟ الديون التي للإنسان في ذمم الناس لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الدين على مليء باذل، بمعنى أنه لو طلب منه سداد الدين لوفاه إياه وأعطاه إياه، فتجب زكاته في كل سنة، وهو حينئذ بالخيار إن شاء أخرج زكاة هذا الدين مع ماله، وإن شاء أخر الزكاة حتى يقبض هذا الدين. والحال الثانية أن يكون هذا الدين على غير مليء أو على معسر أو على مماطل، فلا تجب زكاته كل سنة، وإنما يزكيه إذا قبضه مرة واحدة، فتجب زكاته سنة قبضه فقط. نعم بارك الله فيكم. أيضا في نفس السياق شيخنا حفظكم الله أحد الإخوة يسأل عن زكاة الرواتب الشهرية كيف تخرج؟ إذا تم الحول على أول راتب استلمه فإنه يزكيه ويزكي ما عنده من المال، فما تم حوله فهو زكاة الحول، وما لم يتم حوله فهو زكاة معجلة، لأن كون الإنسان يراعي الرواتب كل شهر ويحصي ما كان عنده منها كل شهر قد يكون فيه مشقة، ولهذا من الأحسن أن يخصص الإنسان زمنا كرمضان مثلا وينظر ما عنده من الأموال فيزكيها، فما حال حوله فهو زكاة حوله، وما لم يحل عليه الحول فهو زكاة معجلة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول عندي مال أجمعه لغرض الزواج فهل تجب علي فيه الزكاة؟ تجب الزكاة في هذا المال، لأن كل مال ملكه الإنسان وبلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليه أن يخرج زكاته، سواء ملك هذا المال وأبقاه عنده لعلاج أو لزواج أو لنفقة أو غير ذلك، فكل مال ملكه الإنسان وبلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه. نعم بارك الله فيكم. أيضا كذلك سؤال ورد من بعض الإخوة يقول هل تجب الزكاة في الأموال الموقوفة وأموال الجمعيات الخيرية ونحوها؟ من شرط وجوب الزكاة في المال أن يكون المالك معينا، يعني أن يكون مملوكا لشخص معين، والأموال الموقوفة وأموال الجمعيات ليس لها مالك معين، وعلى هذا فلا تجب فيها الزكاة. بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول لدي أسهم في شركات متعددة كيف أزكي هذه الأسهم؟ زكاة الأسهم التي تكون الإنسان في الشركات، أما الربح فيزكى بكل حال، وأما الأصل يعني أصل الأسهم فإن كانت هذه الأسهم وضعها الإنسان للاستثمار والاستغلال ولا نية له في بيعها فليس فيها زكاة إلا أن تكون مما تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة والدراهم والدنانير والريالات، وأما إذا كانت عروضا فلا تجب فيها الزكاة، وإنما الزكاة تجب فيما يحصل منها من غلة ونماء وربح. وأما إذا كانت الأسهم للتجارة، والتجارة هي إدارة المال طلبا للربح، فحينئذ يجب عليه أن يزكي الأصل والربح، أما بالنسبة للربح فيزكى بكل حال، وأما بالنسبة للأصل فإن كان أعده للاستثمار فلا زكاة فيه ما لم يكن مما تجب الزكاة في عينه كالأوراق النقدية من الريالات والدولارات ونحوها، وكذلك الذهب والفضة، وأما إذا كانت عروضا فلا تجب. وأما إذا كانت هذه الأسهم قد وضعها للتجارة بحيث أنه يبيع فيها ويشتري فيجب عليه أن يزكي أصلها وأن يزكي ذبحها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا أحد الأخوة يقول عندي ورشة سيارات وفيها معدات وموجودات ونحو ذلك، فهل تجب فيها الزكاة؟ المعدات التي توجد في ورش السيارات وكذلك البغاسل والمطابع لا تجب فيها الزكاة، لأنها بأعيانها ليست معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من هذه المعدات من الغلة والنماء والربح. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول أحد الإخوة يعني أنني أريد أن أدفع زكاتي لبعض العمال الذين ربما أنهم غير مسلمين، فهل يجوز أن أدفع لهم الزكاة أو الصدقة؟ دفع الزكاة لغير المسلمين لا يجوز إلا في حال واحدة، وهو ما إذا كان المدفوع إليه من المؤلفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.